ريت سنيني يرجعوا علشان اروح له اودعه وعليها عيني يدمعوا. يا ريت سنيني يرجعوا. رحت المكان لا في لزيف ولا خداع ولا في تعب ولا اي اوجع او نزاع. رحت المكان لا في لزيف ولا خداع ولا في تعب ولا اي اوجع او نزاع. وسبت مد الارض سبته عن اقتناع ويسوع ندى. سكت كل الدنيا علشان تسمعه واقول يا ابويا اشوف الليل مد الارض بقى.